أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنه أمر آدم بأن يسكن الجنة هو وزوجه حواء، وأباح لهما ما في الجنة جميعها إلا شجرة واحدة، قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وحذرهما من شجرة واحدة، قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اسكن أنت وزوجك، وكأنها فيها معنى الإقامة مدة طويلة من السكون كما قدمنا في الحديث السابق، فهنا اسكن لازم للإقامة وأن يتخذها مسكنا يعيش فيه إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وسمي المسكن بالمسكن والسكن لأنه يقيم فيه الإنسان أو يسكن فيه، يسكن فيه. فهنا لا تعلق لهذه الكلمة بالحياة الأبدية أن يعيش أبدا فيها، لا، ولكن اسكن من البقاء فترة من السكون. ولذلك يقول العلماء: السكن كل ما سكن إليه الإنسان، ومنه السكين، سميت السكين لأنها تسكن الذبيحة، تسكن الذبيحة. وسمي المسكين مسكينة من السكون، من الذل الذي قد يكون فيه، من الاستكانة التي تكون فيه، أي معنى الهدوء والتواضع. ومنه أيضا من معنى قلة التصرف، إنه قليل المال فلا يقدر على كثرة التصرف فسمي مسكينة. وأيضا يقولون سكان السفينة، سكان السفينة اللي هو الهلب اللي يكون في السفينة الحديد، لأنه يترمى على الشط يسكن السفينة في مكانها ما تتحركش. فهذا أصل السكون بمعنى البقاء والإقامة والرهن فترة. لما يقول هنا أسكن أنت وزوجك، كأن فيها معنى إن هتخرج مش هتقعد فيها دائما، ما قالوش خالدا فيها أبدا، ما قالش فيها بشيء، ولكن يسكن إلى حين، فيكون مقيما في هذه الجنة إلى حين. فكأن فيها إشارة إلى أنه سيخرج من الجنة، يبقى فيها مدة ثم تنقطع هذه المدة ويخرج بعد ذلك. ولذلك يقول العلماء إن هذه الكلمة لو أن إنسانا قال لإنسان: تعالى أسكن عندي في بيتي، أسكن ليس تمليكا له للبيت، ما ملكهوش، يقول أسكن أنت ساكن عندي، يعني تعالى ابقى عندي في البيت، ولكن ليس معناه أنه يصير باقيا فيها أبدا لا يخرج منها. هنا فرق بين التمليك أن يملك الإنسان وأن يسكن الإنسان. هنا آدم سكن الجنة فخرج منها بعد ذلك، كذلك الساكن الذي يكون في البيت لفترة ثم يخرج بحسب ما يتفق مع صاحب البيت. قال العلماء أنه العرب، يقول ابن العربي: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء ملك أو على ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له. ألفاظ عند العرب كانت معروفة زي لفظة العمرة، الرقبة، الإفقار، الإخبال، هذه الألفاظ لها معاني إنه فترة وتسيبها بعد ذلك، منها المنحة، منها العرية، منها السكنة، منها الإطراق، كل هذه الأشياء لا تفيد معنى التمليك، لا تفيد معنى هذا عند العرب، ولكن معناها أنه لحين تنتفع بهذا الشيء ويرجع. هذا كلام اللغويين زي ابن الأعرابي يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له. إذا أنت قد تعطي إنسان الشيء قد هذا انتفع به، انتفع به، بدل ما تقول انتفع بهم كنت تحط لفظة أخرى من الألفاظ التي سمعت من هنا، زي لفظة الرقبة، زي لفظة العمرة، زي لفظة الإفقار والإخبال، زي المنحة والعرية والسكنة والإطراق، بمعنى إن رجح لي تاني خدها وبعدين ترجع إلي مرة ثانية. ولذلك الإمام مالك يقول إن الإنسان لا يملك شيئا من العطايا إلا على هذه الصورة إلا أن يملك المنافع فقط منه. إذا إنسان قال منحتك كذا هذه خذها منحة، منحة بمعنى إن فترة وترجع إلي مرة أو ترجع لي مرة ثانية. فهنا العمرة يقولوا إسكانك الرجل مدة العمر. وهنا ده فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وفي الرقبة، اختلف العلماء في ذلك. لو أن إنسانا قال لآخر أعمرتك هذه الدار، أعمرتك معناها عند العرب أسكنتك فيها عمرك، طول ما أنت عايش أنت ساكن فيها، هنا هل تصير ملكا له ولا لا تصير ملكا له؟ كذلك إذا قال له أرقبتك هذه الدار، هل هذا التفريع على هذه الكلمة، كلمة أسكن أنت وزوجك الجنة، فسكن ثم خرج ما عاد فيها فترة طويلة. قالوا فعلى ذلك إذا قيل لإنسان أسكن هذا المكان معنى أنه حتطلع في يوم الأيام ما أنتش باقي فيه أبدا. فلو أنه كعادة العرب كانوا يقولون أعمرتك كذا، يعني فترة حياتك أعد في هذه الدار طول حياتك. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري وراه مسلم من حديث أبي هريرة قال العمرة جائزة، العمرة جائزة. وفي رواية عند مسلم قال العمرة ميراث لأهلها، ميراث لأهلها. وفي رواية من حديث جابر العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. كأن هذه أشياء في اللغة كانت معروفة بشيء، ودات الشريعة حطت لها حدا من الحدود. فالأصل في العمرة والرقبة إنها تكون عند العرب كانت أقعد حياتك كلها في هذا المكان، بس لما تموت أخرجان. هنا الحديث يقول العمرة جائزة، جائزة. يا ترى هل جائزة بالمعنى الشرعي إن هذا جائز يعني مباح ولا ما يقول لا ده معناه هنا جائزة معنى ماضية ماضية. ولذلك جاء في رواية للحديث قال أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم، يعني إن خد بالك حافظ على مالك ما تطلعش المال للغير حتى لا يضيع. وجاء في حديث قال لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. يبقى كأن الشريعة هنا غيرت بقى المعنى اللي كان في اللغة، غيرت المعنى أو اللي ينبني على هذا الاسم في اللغة. كان أهل الجاهلية الواحد يدي للتاني البيت الخيمة الحالة اللي ينتفع بها ويقول له دي بتاعتك، دي بتاعتك أقعد فيها على شرط لما تموت ترجع لك. أنت بقى لما تموت ترجع لي، لو أنت في حياتك استخدمتها في أي شيء إن شاء الله تكسرها وترميها، إن شاء الله تبيعها، أنت حر طالما أنت المنتفع بهذا الشيء. لكن لو أنت مت هترجع لي هذه الشيء. يبقى هنا العمرة كأنها نوع من أنواع الهدايا المشروطة، الهدايا المشروطة. الشريعة نهت عن هذه الصورة، نهت عنها أنه لا رقبة لا عمرة، ما تعملش هذا الشيء، امسك عليك مالك. وبعدين راح دايما كيفها بتكيف تاني، ان هتعمل عمرة لحد تقول له هذا لك عمرك خد بالك تاني هيملكه تماما. طب هو ما قالش يملكه تماما، الشريعة تلاقي حد ملك له يملكها. ليه هذا الشيء؟ يمكن النظرة الأولى تقوم تخلي الله، طب وليه يعني أنا بديك الحاجة عشان تستخدمها طول حياتك وبعدها ما تموت يا أخي خدتها، كأنك قلت لك خدها سنتين ورجعها لي بعد سنتين، هذا إحسان مني إيدي، خدها خمس سنين خدها عشر خدها مدة عمرك وبعدين ترجع لي بعد ذلك. لا ما بقتش على هذا المعنى عند العرب، ما بقتش على هذا المعنى. لما تقول للإنسان خذ هذا الشيء هو ملكك طول ما أنت حي، صرف فيه زي ما أنت عايز، بيعه ارهانه كسره اللي انت عايزه اعمله فيه. لكن لو انت مت وهذا عندي يرجع لي تاني، يرجع لي تاني. تتخيل بهذا الاشتراط حيكون الصورة عند الانسان الاخر صورته ايه بعد ما اخذها، ما ترجع لك تاني والله ما هرجع لك هبيعها النهاردة، مش كده؟ انا يبقى هنا الهدية المفروض لما اعطي انسان هدية تجعل بيني وبينك محبة، الهدية تؤدي للمحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قلت هادوا تحابوا بالهدية تجري. لكن العمر على هذه الصورة خلت الأمر لا موت وترجع له، طب عيالي ما عايزينها، ما أنا لو بعتها النهاردة عيالي حينتفعوا بها، لما أنا موت هترجع لك أنت وتحرم عيالي منها، هنا طمع الإنسان، فخلى صورة العمرة، العمرة بألف قصر في آخرها مش بتاء في آخرها، والرقبة برضو بألف قصر هي الياء اللي في آخرها اللي تقرأ ألف، هذه خلت الصورة صورة بعد ما كانت صورة محببة للإنسان، أنا أعمل وأجيب وسكن عندي حياته كلها، لا بقى الإنسان يسمع يقول لك طالما أنا ساكن حياتي في هذه الشقة وانت أعطاها لي ملك لي، طب حريحة النهاردة وانتفق واشتري واحدة تانية، ليه بعت دي واشتريت واحدة تانية؟ علشان التانية هتبقى الأسهل، أنا دي أنت اديتها لي ملكتها لي طول ما أنا حي فهتصرف فيها هبيعها. هيحصل إيه؟ يجي صاحب المال يشوف اللي بديله الشقة راح جاي يبيعها ويعمل كذا عشان مش عايزها ترجع لي، أصبح الوسوسة داخلة بين الاتنين، جت شريعة منعت خالص، أمسكوا عليكم أموالكم، خلي خد بالك من مالك، هتديله الحاجة وتقول له هذه عمرة مش راجعة لك تاني، مش راجعة لك تاني، هتروح لهذا الآخر ولورثته بعد ذلك. يقوم الإنسان بقى يحتاط في هذا الشيء، لما يعطي الإنسان الشيء يقول له هذه انتفع بها، خد الشقة دي طول ما أنت حي اسكن فيها. اسكن فيها مش بتاعتك، مش ملكتها، فالعمرة كان معناها طول ما انت حي هي ملكك، صرف فيها حتى بالبيع، حتى في البيع تيجي الشارع تقول لك ما تحطش هذا الشيء وإلا هي له حياته وبعد ما مات تنتقل لورثته هو. يقوم حدد لنا في هذا الشيء عشان الهدية تفضل هدية زي ما هي، تدعو إلى المحبة ولا تدعو إلى التنفير وإلى البغض. الرقبة مثل هذا الشيء، الرقبة ويمكن أشد منها، الرقبة أشد من العمرة، الرقبة معناها أنه خد هذا الشيء انتفع به طول ما أنت حي، اللي يموت مننا الأول تبقى بتاعت التاني، يبقى هنا خد الشقة دي أقعد فيها، لو أنا مت بقت بتاعتك، لو أنت مت ترجع لي. هنا الرقبة مأخوذة من المراقبة، بيراقبوا إيه؟ الموت، كل واحد بيراقب امتى يموت عشان تبقى بتاعتي. تخيل لما هدية تكون بين الناس، انت تاخد الهدية وبعدين تقول امتى يموت عشان ما ترجعلوش، لا لا لا ما تنفعش هدية مثل هذا الشيء، والاسلام لا يأتي بذلك. منعك هدية يبقى ملك له، ما ينفعش تقول له خدي هدية وبعدين هاخدها تاني، دي الان اسمها خدي اسكن فيها، خدي انتفع بها، يبقى منفع انتفاع بالمنفعة هذا الشيء فقط، والرقبة لصاحبها، العين ملك لصاحبها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة، النهي بمعنى لا تعمر ولا ترقب، لا داعي. ولما يقول العمرة جائزة والرقبة جائزة معناه ماضية، ماضية، يبقى ما فيش مخالفة بين لا عمرة ولا رقبة في الحديث وهو صحيح. والآخر يقول إنه العمرة جائزة بمعنى ماضية، يعني لو قلت لإنسان دي ملكك خدها تصرف فيها بس بعد ما تموت ترجع لي، يقول لك لا ما تقولش هذا الشيء، خدها تصرف فيها، قل له انتفع بها، ما تقولوش ملك لك لأنه لم يملكها حقيقة. هذه العمرة وهذه الرقبة. طيب باقي الأشياء اللي ذكرها ابن الأعرابي فيها العمرة الرقبة الإفقار، الإفقار كأنها من فقار الظهر، من فقار الظهر، أفقره بمعنى الدلو ركوبة، خذ الجمل ده اركبه خلال الشهر ده، خذ السيارة دي استعملها خلال الشهر، لكن خذ السيارة دي املكها طول ما انت حي هي بتاعتك، بس لما تموت ترجع لي، نقول لا داعي لهذا الشيء. لما تقول انت تملكها معناه يجوز له التصرف فيها، وده كان المعنى الذي عند العرب، انهم يقول له خذ الجمل ده طول ما انت حي بتاعك فيجوز له انه يبيعه، طالما يجوز له انه يبيعه وهو حي طيب وهو ميت ينتقل ورثته هو، لكن تفقره بمعنى انك اعاره، خذ السيارة دي انتفع بها شهر شهرين ان شاء الله انتفع بها حياتك كلها، هي ما زالت على ملك صاحبها. يبقى اختلفت هنا في اللفظ بين عقد وبين عقد، لما تعطي انسان حاجة عايزها ترجع لك تاني تقوم تقول له انتفع بها، انتفع بها، يبقى هذا ليس تمليكا له لكن انت ابحت له الانتفاع. لما تحب تملكها لهذا الانسان تقول له وهبتها لك، اعطيتها لك، هي ملكك، هي لك، يبقى معناه انها لا ترجع اليك مرة ثانية. ده اللي أخذوها من هذه الكلمة، أسكن أنت وزوجك الجنة. من الأشياء المتعلقة بالكلمة اللي ذكرها ابن الأعرابي يقول المنحة، المنحة برضو كان شيء معروف عند العرب، نوع من الكرم عندهم. المنحة بمعنى يعطي إنسان ناقة أنثى فيها لبن، يقول له خذ هذه احلبها، انتفع باللبن وبعدين رضعها لي مرة ثانية، انتفع بها أسبوع أسبوعين شهر انتفع فيها في خلال هذه المجاعة، يبقى ما ملكهوش هذه الناقة إنما ملكه أن ينتفع باللبن الذي فيها. ولذلك هذه كانت من مكارم الأخلاق اللي جاء الحديث يحدد لنا أشياء فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وغيره: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. والزعيم غارم هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر بمعنى انه شيء لازم، هذا الشيء لازم. لما يعطي الجملة يقول افعل كذا، هذا امر. قد يقول فيه العلماء الامر على الوجوب، لا الامر على الاستحباب، لا الامر على الاباحة، لكن لما يجي على وجه المبتدأ والخبر معناه لازم، ما فيش الاحتمالات بقى، ما فيش الاحتمالات. فلما يقول العارية مؤداة يعني يجب أداء العارية. لما تقول لواحد أعرني الآلة بتاعتك دي هستخدمها في حاجة وأرجعها لك تاني، اديني الحاجة الفلانية، إعارة، يستعير إنسان من إنسان كتابا، يستعير حلة، يستعير آلة من الآلات، يقول لك لا بد وأن ترجع إلى صاحبه. فرضنا أنت خسرت الآلة دي وباظت عندك، تغرم مكانها لصاحبها أو تصلحها لصاحبها، أيوة هنا العارية مؤداة لابد وأن ترجع إلى صاحبها. ما ينفعش استعير من إنسان حاجة وخدها خليها عندي وخلاص بقى أنت تستفاكر، ما خلاص. بعض الناس في هذه الخصال السيئة، تلاقي واحد يستعير كتاب، اديني كتاب ده أقرأ فيه شوي، يأخذ الكتاب وبعد ما تشوفوش بعد كده، ويوم ما تشوفه فين يبدي الكتاب اللي أنت أخذته، أنت تستفاكر، أنت سبحان الله، هذا خائن، هذا خائن. حتى لو الإنسان قال له طيب خلاص مش عايزه، حتى في نفسه مش مسامحه في هذا الشيء، هذا خائن. يا ترى لما يجي يوم من الأيام ويقول اديني كتاب حيديله، لا مش عارف، انت ما اتخذت قبل كده وما رجعت. لذلك الحديث قال لك ما تتعللش، ما تعتذرش، الحاجه اللي اخذتها ترجعتها، الحاجه اللي اخذتها ضاعت عندك هات غيرها لصاحبها، ما فيش كلام في هذا الشيء، ما فيش مناقشه فيه. العاريه مؤداة، لازم تؤدى هذه العاريه لصاحبها. والمنحه مردوده، انسان ادى الثاني بقره، خد البقره دي انتفع بالدر بتاعها، خد الغنمه دي انتفع بالدر بتاعها والصوف بتاعها، يبقى هنا تنتفع بالصوف، تنتفع باللبن، لكن ترجعها تاني لصاحبها، لم يملك هذا الشيء. قال والدين مقضي، الدين مقضي، ما احنا ما فيش مجادلة، ما فيش كلام في الدين. جيت السيف يا فلان سلفني 100 جنيه، اخذت 100 جنيه، لازم يرجع هذا لصاحبي، وإلا هي أمانة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يسألك عنها يوم القيامة. وقد عرفت ما جاء في الأمانة، جاء عن ابن مسعود وذكر الأمانة وكيف يلزم صاحبها بأدائها يوم القيامة. الأمانة خطيرة جدا، وكثير من الناس يفرطون في هذا الشيء، يأخذ المال سلفني 1000 جنيه، سلفني 2000، وبعدين بقى شوفني بقى لما بأديك المال هذا، يهرب بهذا المال. هرب من هرب؟ إن هرب من صاحب، ما هربش من ربنا سبحانه وتعالى، ده مصيبته، مصيبة اللي يفعل هذا الشيء. يجي يوم القيامة هذا خدت 1000 جنيه من صاحبك، صحيح تعال بقى على النار يوم القيامة ويقول لك فين الأمانة، أنت مش أخذت فلوس أمانة، أدي الأمانة لصاحبها، قل يا ربي ما فيش مال أهديله، مال لا لا في مال، المال قدامك، فين المال؟ في النار، في نار جهنم، انزل هاته، انزل هاته ودي لصاحبه، ينزل في نار جهنم. تخيل بقى ينزل في النار وتحرقه النار والعياذ بالله، عشان يشاف الأمانة، بينزل وراها، بينزل النار دركات بعضها أشد من بعض، هو نازل يهوي في دركات النار عشان يجيب هذه الأمانة لغاية ما مسك 1000 جنيه اللي هو كانت لصاحبه. طيب اطلع بقى من النار، طلعها، يطلع من النار، يطلع يطلع يطلع, يطلع, يطلع. يكاد يخرج من النار زحلة، ينزل تاني في قعر جهنم والعياذ بالله، يطلع تاني لغاية ما كتت زحلق منه الوديعة، ينزل يجيبها، وهكذا إلى ما شاء الله. من يريد مثل هذا الشيء؟ من يريد ذلك؟ حين تقول أنا خدعت فلان، استلفت منه وما اديتلوش، هنا افتكر يوم القيامة هيتعمل فيك أنت إيه؟ أنت خدعته، لكن هو هيعمل فيك إيه يوم القيامة؟ يشكوك إلى الله، وهذه مصيبة الإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات، طالما ائتمنك إنسان على شيء أدي الأمانة إلى صاحبها. قلت الإنسان اديني مال أنا محتاج لهذا المال، اديني مال أعمل فيه كذا، هنعمل مضاربة مع بعض، هنعمل مربحة مع بعض، هنعمل كذا وكذا، لها حدود شرعية. ما فيش حاجة اسمها ان انا اخد من انسان المال وبعدين احبس عنه ماله وما تعرفش حاجة في هذا المال، خلاص على كده راح. وفي يوم من الايام كتير من الناس ياخد المال من صاحبه، حشغل لك هذا المال، بعد راح المرة راح فين هذا المال؟ راح خسرت التجارة ببساطة كده، خسرت التجارة. هنا لا والله ما هيش بهذه البساطة. خسرت التجارة ليه؟ شغلت في ايه؟ شغلت في شيء أنت تعرف هذا الشيء وتجيد العمل في هذا الشيء، ولا دخلت كده نوع من المخاطرة بهذا المال في شيء أنت ما تعرفش عنه حاجة؟ أدخلت مخاطرة بالمال أنت غارم بهذا المال لأنك ضيعته على صحيح. ما تقوليش بقى خسرت ولا ما خسرتش، لأنك دخلت به فيما لا تقدر عليه، فيما لا تعرفه، ليست لك خبرة في هذا الشيء، تغرم هذا المال. لا والله أنا تاجر بتاجر في كذا وإني بفهم في هذا الشيء، وأخذت هذا المال وبعد السوء كسد، هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه. أما أن أنا أدخل مخاطرة يأخذ مال هتديني 10,000 جنيه وشغلها لك حطها في البورصة، في البورصة وراحت. طيب وأنا قلت لك حطها في البورصة، ما طلبتش منك هذا الشيء، أنك تأخذ مال أنت تشغل، أنت غارم لهذا المال، يلزمك أن تردع هذا المال. في الدنيا يمكن تجيب حبة تجار وحبة ناس من الكبار وبتاع ويقعدوا ويضيع عليك حقك، معلش يخليك 10,000 جنيه ما خليهم، خليهم 500، خليهم 100. وصاحب المال مش مسامح في هذا الشيء، وهو صاحب المال يعرف ان هذا نصب عليه وضحك عليه وعرف ياكل هذا المال. اشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه في الحديث، انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلان عمل كذا فلان عمل كذا، ده مالي، لا ده مالي. طيب الان يمكن واحد يعرف يجيب حجه ويعرف يتكلم حلو، والثاني ما بيعرفش يتكلم كويس، الا ما بيعرفش يتكلم ما عرفش يثبت الحجه بتاعته، والثاني اثبت لسان بيعرف يتكلم. فمن قضيت له من حق اخي شيئا فانما هي قطعه من النار. ما تفرحش انك طلع لك 100,000 وطلع لك 10,000 طلع لك، لا ما تفرحش بهذا الشيء، طالما انه ليس حقا لك ما هي الا قطعه من النار تأبطتها وخرجت بها. فاحذر على نفسك، ولما تشوف صور الموت، فلان بيموت وفلان بيموت وفلان بيموت، وادي البلد كلها مستنيه ازمه في انفلونزا الخنازير والطيور يحصل فيها ايه، الانسان يقول يا ربي لو حصل الوباء ومات الانسان في هذا الشيء، مش مفترض انه تذكر هذه الازمات بالذنوب والمعاصي والتوبه الى الله عز وجل وارجاع الحقوق لاصحابها؟ احذر من تضييع الحق على صاحبه. طالما أعطاك الشيء بغرض أنه يرجع إليه لابد من تحديد الزمان، إذا أخذت منه مالا يبقى المال في خلال الزمن المعين لابد من إرجاعه، وإلا إذا اتأخر شوية أدبه حيتأخر لفترة كذا. أما لا ما تسألنيش عن حاجة، لما يبقى يجي لي يبقى أديه، لما يبقى كذا. تلاقي المقرض اللي بيسلف المال يبقى زي الشحات مع اللي يسلف المال، عمال يتصل بيه ليل نهار ولا طافي عليه التليفون، عمال يروح له تعالى بكره فوت علي بعده، ومعه المال ولا يعطي المال لصاحبه. اذا كانت فيك خصلة من هذه الخصال فاحذر من التفريط في الامانه وعقوبه خيانه الامانه يوم القيامه. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض النبي على